مثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سنعيش اليوم مع قصة من قصص أبي بكر الصديق، مع قصة الإيذاء في سبيل الدعوة بمكة. آذاه الكفار على إيمانه، فاستأذن الصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى الحبشة ليلحق بمن سبقه من المسلمين إليها، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج الصديق من مكة حتى بلغ منطقة تسمى برك الغماد، وهي تبعد عن مكة مسيرة 5 ليال. وهناك لقيه سيد القارة ابن الدغنة، أحد سادات العرب. ابن الدغنة رجل مشرك كافر، لكنه يعرف لأهل الفضل فضلهم. فقال لأبي بكر: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل، أي تعين العاجز الفقير، وتقري الضيف بمعنى تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. فهذا الرجل المشرك يعرف مقام الصديق ويثني عليه بأنه يعين في النائبات، وأنه كريم، وأنه يغيث الملهوف. سبحان الله، وهذه الصفات نفسها التي وصفت بها خديجة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أشبه الصديق بالحبيب. يكمل ابن الدغنة فيقول: وأنا أجيرك وأمنعك مما يؤذيك، فارجع إلى مكة فاعبد ربك ببلادك. وهكذا أجار ابن الدغنة أبا بكر وجعله في حمايته، فرجع الصديق معه إلى مكة المكرمة. وطاف ابن الدغنة في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ وصفه ابن الدغنة بحضرة أشراف قريش بمثل هذه الصفات. ولم يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر بعيب ولا استرذله كما كانوا يفعلون بضعفاء المسلمين، ولم يكن لهم عندهم عيب إلا الإيمان بالله ورسوله. فما كان من قريش إلا أن أقرت جوار ابن الدغنة وقبلت شفاعته، لأن ابن الدغنة كان سيدا في قومه، وكانت له مكانة عند قريش، ولذلك كفوا عن أبي بكر الصديق الأذى. لكنهم اشترطوا عليه شرطا وقالوا: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. مشركو مكة ليس لديهم مانع أن يصير الصديق صالحا في نفسه، لكن مشكلتهم أن يصير مصلحا فيتأثر به الناس من حوله. فطفق أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه في داره، ولا يجهر بالصلاة ولا القراءة. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا صغيرا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. ومع الأيام بدأت نساء المشركين وأبناؤهم يجتمعون على أبي بكر وينظرون إليه يصلي، ويعجبون من قراءته، ويستمعون لتلاوته، وشيئا فشيئا بدأوا يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض من الزحام رغبة منهم في سماع القرآن. لا إله إلا الله، إنه تأثير القرآن كلام الرحمن. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، لكنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن رفض وأصر على الجهر بدينه فاطلب منه أن يرد الأمان إليك، فإنا كرهنا أن نخفرك، أي نحن لا نريد أن نغدر وقد أعطيناه الأمان بسببك أنت، فاطلب من أبي بكر أن يرد إليك الجوار إذا كان يريد أن يستمر على هذا الإعلان لدينه. فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال له: قد علمت الذي عقدت لك، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني نكثت لرجل ما عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. ما أعظمها من كلمة، وهذا من ندى الصديق وفضله، فإنه قصد بذلك إظهار الدين. رد الصديق جوار ابن الدغنة ورضي بجوار الله ونعم بالله. وبعدها بأيام خرج الصديق من بيته قاصدا الكعبة المشرفة، فلقيه سفيه من سفهاء قريش فآذاه وحثى على رأسه التراب. فمر الوليد بن المغيرة بأبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ترى ما يصنع بي هذا السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. فأخذ الصديق رضي الله عنه يقول: أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك. آثر الصديق رضي الله عنه الصبر على ما يناله من الأذى محتسبا على الله واثقا به، فوفى الله له بما وثق به منه، ولم ينله مكروه حتى أذن له في الهجرة مع حبيبه عليه الصلاة والسلام، ونجاهما الله تعالى من كيد أعدائهما، والحمد لله رب العالمين. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادت الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل